تقطع بالقلوب وليست بالأبدان. فالسبق كذلك إنما يكون بما في القلب من إيمان ويقين وإخلاص ومحبة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، يعني صاحب الإرادة الصحيحة والهمة العالية، حتى وإن كان نائما على فراشه فقد يسبق من يعمل عملا كثيرا وليس له مثل هذه الهمة. قال: فإن ساواه في همته، أي تساوى هذا وذاك، صاحب العمل الكثير وصاحب العمل القليل، تقدم عليه بعمله. ثم قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. ثم بدأ يبين هذا التفصيل، يعني يقول: هذا الأمر ليس على إطلاقه، بل لابد من موافقة هذا العامل للظاهر والباطن. فالمراد بالإسلام هنا إيه؟ ظواهر الأعمال. إن الإسلام إنما نقول هذا يصلي ويصوم ويزكي ويحج، نقول هذا يأتي بشرائع الإسلام وأركان الإسلام. وأما الإيمان فهو باطن لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. فالإنسان قد يكون مكثرا من الأعمال الظاهرة، ولكن هو في الحقيقة ليس في قلبه ذرة إيمان. وقد كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون، بل ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله عز وجل في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا لابد من موافقة الإسلام وهو الأعمال الظاهرة للإحسان، والمراد به الأعمال الباطنة. فمراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بما ليس بعده تفسير. ثم شرع ابن القيم رحمه الله في بيان موافقة الإسلام الإحسان أو العمل الظاهر لما في القلب، فقال: أكمل الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان يقول إيه: وأحسن الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هناك أكمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته. ولذلك النفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكل واحد منهم أراد أن يتعبد الله عز وجل بعمل يرى أنه به ترتفع منزلته. فأحدهم قال: أقوم الليل ولا أنام، والثاني قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء. هذه في الظاهر أعمال لا شك أنها أعمال صالحة، وهذا في الظاهر اجتهاد من هؤلاء. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء؟ قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان موفيا كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه ويصوم. تبع من ال تبعك؟ شينفع كامل. ويصوم حتى يقال لا يفطر ويجاهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب وأنقاها. أعظم الناس محبة لله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى الناس النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس عبادة، كان أحسن الناس عبادة، وكان أشدهم اجتهادا في العبادة. فكان يقوم من الليل حتى ترم قدماه، تتورم القدمين من ماذا؟ من طول القيام، من طول القيام. ولما قيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال بلسان العبد المتواضع الشاكر لربه سبحانه وتعالى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا شكر لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس: ما كنت أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم قائما من الليل إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، وما كنت أحب أن أراه صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وقته مستغرقا بالعبادة، فلا يميز يوما عن يوم ولا زمنا عن زمن، بل في أي وقت ممكن يقوم وفي أي وقت ممكن يصوم صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإسلام والإحسان، قال ويجاهد في سبيل الله، مع ذلك ما ترك الجهاد صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم مجاهدا بنفسه وماله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى مراتب الجهاد. وكان بشهادة الصحابة أشجع الناس، وكان إذا اشتد البأس وحمي الوطيس أشجع الصحابة، يكون محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أقرب الناس إلى العدو. قال ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنه، يعني هو صلى الله عليه وسلم لا يشغله شيء عن شيء، لا بد له من مخالطة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الرعية ولهم حاجة إلى تواجده صلى الله عليه وسلم بينهم، هذا يرفع إليه حاجته، وهذا يستعين به، وهذا يسأل، وهذا وهذا. فهو يخالط الصحابة ولا يحتجب لأجل العبادة أو لأجل كذا أو كذا، لا. وهذا شيء عظيم للإنسان، يجمع بين هذه الأمور ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا نوى يترك نافلة راتبة أو نافلة تعود عليها صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، أو يترك النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح أو أذكار المساء بسبب أمور وردت على النبي صلى الله عليه وسلم تشغله عن هذا. وهذه الواردات قد يراد بها الواردات الدنيوية من مشاكل الأمة وما أكثرها التي كانت تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة بعض الصحابة من إغاثة ملهوف وإعانة محتاج وإطعام مسكين وتجهيز جيش وسياسة الناس، أو تكون هذه الواردات المراد بها كما سيأتي بعد ذلك الواردات التي ترد على القلب من المحبة والشوق والأنس ونحو هذا، فيجمع بين هذا كله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإسلام والإيمان، والإسلام والإيمان كما نعلم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الله عز وجل خاطب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى السلم هنا يا أحمد؟ شرائع الإسلام، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام جميعها، لا تترك شيئا من هذه الشرائع، فكل ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم ائت به، لا تقل هذا قشر وهذا لباب، هذا شيء كبير نعمله، أما سيبك بقى من الحاجات الصغيرة والحقيرة ديت، لا مش مشكلة، لا ادخلوا في السلم كافة. فلن يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه كما قال بعض السلف، لن يقوم بدين الله، يعني لن يقوم حق القيام بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. أما إنسان يأخذ جانبا ويقول هذا هو المهم وهذا غير مهم ويقسم الدين إلى قشر ولباب، يقول لك مش مشكلة القميص ولا السواك ولا السروال القصير ولا القلنسوة، كل ده مش مشكلة، ولا اللحية، أمال إيه المشكلة؟ يقول لك أهم حاجة تصلي وصوم وخلاص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على شرائع الإسلام كلها، وكما أمر الله عز وجل المؤمنين بشرائع الإسلام الظاهرة والدخول فيها قاطبة، كذلك أمرهم بالإيمان، وجمع بين هذا وذاك في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهنا في هذه الآية جمع الله عز وجل بين شرائع الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان، ومع ذلك أتى بهذه الأعمال الظاهرة من صلاة ونحوها وزكاة، وتصدق بعد ذلك بما جاد الله سبحانه وتعالى عليه، الصبر من أعمال القلوب، الوفاء بالعهد ونحو هذا، هذا كل مأمور به الإنسان. قال: ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه، يعني الإسلام لا يقبل إلا بإيمان، والإيمان لا يقبل بغير عمل، إن العمل من الإيمان، فالإسلام لا يقبل بغير إيمان، كما قلنا في المنافقين. المنافق بيعمل إيه يا حاج إبراهيم؟ منافق بيصلي مش كده؟ الدليل هو بيصلي إيه؟ لا، إيه؟ آية من كتاب الله: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا بالليل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يبقى بيقوموا للصلاة، وبيقوموا للصلاة هنا كمان صلاة إيه؟ جماعة، صلاة إيه؟ جماعة، ولكن قيامهم يقومون كسالى، كانوا يتصدقوا ولا يتصدقوش، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. طيب كانوا بيجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الأعمال الظاهرة هل كان معها إيمان؟ ما كانش معها إيمان. هل نفعهم هذه الأعمال الظاهرة؟ ما نفعتهم. وكذلك لو أن إنسانا قال آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم ترك جميع الأعمال، نقول له أنت الآن لست مؤمنا. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل، وتارك جنس العمل هذا ليس مؤمنا، هذا بإجماع العلماء أنه ليس مؤمنا. ودعك من الأشاعرة الذين يقولون أن العمل شرط كمال وليس شرط صحة، إنما احنا نتكلم عن السلف. فالإيمان قول وعمل. ثم ذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ولكن هذا حديث فيه ضعف. قال: فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. كل إسلام ظاهر، يعني كل عمل من أعمال الجوارح الظاهرة، لا يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى حقيقة الإيمان التي ينتفع بها هذا العامل إلا إذا كان هناك شيء من الإيمان الباطن. وأدناه ما جاء في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن واحد ما عندوش إيمان أصلا يقول أنا لا أؤمن بالله، أنا لا أؤمن برسول الله، أنا لا أؤمن بالكتاب، أنا لا أؤمن باليوم الآخر، وكذا وكذا، ويعمل الأعمال الظاهرة، ده ينفعه؟ ما ينفعوش، لا ينفعه. إذن وهذا النفع الذي يعدم هنا إما أن يعدم بالكلية إذا لم يكن في قلبه إيمان البتة، فهذا يخلد في النار كالمنافقين، وإما أن يكون معه شيء من الإيمان فهذا الشيء ينفعه، وإذا دخل النار خرج منها بما في قلبه من إيه؟ من هذا الإيمان، كما في حديث الشفاعة. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. يعني لو واحد قال أنا أخاف الله وأنا أحب الله وأنا أرجو الله وأنا عندي يقين بالله وعندي ثقة بالله وأنا كذا وكذا وكذا، طب برهان الكلام ده إيه؟ ولا حاجة. يقولك المهم اللي في القلب، وده موجود، ده إيه؟ موجود في ناس كذا، وفي طوائف، يعني في طوائف من الصوفية يقولك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إيه يا عم اليقين؟ يقولك اليقين ده مرتبة اليقين، لو أنت وصلت لهذه المرتبة خلاص ما تعبدش ربك، لا تصلي ولا تصوم ولا حين، أنت مستغني عن هذا، وهذا طبعا جهل وحمق وتلبيس من إبليس النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة: الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويوصي بالصلاة صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في مرضه يهادى بين العباس وعلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه سبحانه وتعالى لآخر لحظة في حياته. اليقين هنا معناه إيه؟ معناه الموت، مش معناه مرتبة اليقين أنه يسقط عنه العبادة. فمهما كان في القلب أو دعا الإنسان أن في قلبه إيمانا وفي قلبه إحسانا وفي قلبه كذا وكذا، هذا لا ينفعه ما لم يكن هناك أعمال إيه؟ أعمال ظاهرة. ولذلك قال: فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع. يعني لو قال إن الخوف والمحبة ملت قلبي لحد ما قلبي ده اتمزق وانفجر بسبب ايه؟ الخوف الذي فيه والمحبة. ولكنه لم يعبد الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بظواهر بشرائع الإسلام الظاهرة. ده ينفعه؟ ما ينفعه. ولذلك ويقول إيه؟ فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر، الأمر اللي هنا المراد به إيه؟ أمر الله عز وجل. وهذا الأمر قد يكون أمر بالفعل أو أمر بالكف، فيأمر ربنا سبحانه وتعالى أن نفعل أو يأمر نحن نكف، يبقى هنا أمر ونهي. قال وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. يعني إيه لم ينجه ذلك من النار؟ يعني حتى مهما كان في قلبه من الإيمان وترك شرائع الإسلام، فإما أن هو لا ينجو من نار الكفار على قول من قال إن هو كافر لأنه ترك شرائع الإسلام ومنها الصلاة، أو لا ينجو من النار نجاة مطلقة فيدخل النار ثم يخرج منها. هذا معنى الكلام لم ينجه ذلك من النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار، يعني لا يمنع ذلك أن هو لا يدخل النار، بل قد يدخلها ولا يخرج منها، أو قد يدخلها ويخرج منها كما في حديث الشفاعة. نعم أخ أحمد. طبعا اللي يظن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد ربه حق العبادة وأن هناك من هو أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، هذا كافر. لأن الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه أتقى الناس وأعلم الناس وأخشى الناس. لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون كفرا لا شك في ذلك. في طوائف كده، طوائف يعني دول يعني إيه من يعني ما عادش موجود الوقت، ولا ممكن يكون موجود ولكن مش في بلدنا. يعني هو يقول لك، يقول لك العبادة ديت وسيلة مش غاية. يعني إيه وسيلة؟ يقول لك وسيلة عشان الإنسان يزكو بها، فلو وصلت لمرحلة اليقين يبقى ما عندش محتاج للوسيلة، يبقى ما تصليش، يبقى لك الصلاة يبقى الحاجات دي بتاعت ايه؟ بتاعت عوام الناس، بتاعت ايه؟ عوام الناس. اما نحن خواص خلاص سقط عننا التكليف ويفعل بقى ما يشاء. بل منهم من يأتي الفواحش ويقول لك لا يؤثر هذا فيه لاننا خلاص رفع عني هذا التكليف. نعم. لو انت انتبهت لما قلته بعد انا قلت ايه معناه، لن يقوم بدين الله حقيقة، يعني لن يقوم بدين الله حقيقة، بمعنى انه يستطيع ان يقول قمت بدين الله، انما الناس يتفاوتون، الناس ايه يتفاوتون في الاجتهاد وفي التقصير. بل الانسان منا نفسه يعني تتوارد عليه الواردات، فأحيانا يعلو بهمته وأحيانا تسفل همته، أحيانا يقوى إيمانه وأحيانا يضعف، فهذا موجود. نعم. لكن نحن بنتكلم على واحد ترك أمورا من الشرع لكونها في نظره لا تحتاج إلى هذا الاهتمام، فيقول لك إيه؟ دعك من اللحية ودعك من القميص ودعك من كذا ودعك من كذا، يقول لك كل دي قشور، تعال نخش في ايه؟ في اللباب، الحاجات المهمة، هذا الذي نتكلم عنه. وده موجود، هذا ايه موجود. نعم. اي نعم ان شاء الله. تفضل اخ محمد. قال رحمه الله: وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها ولكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال. وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل لأحدهم جمعية نعم، فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار أو ذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة، إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، فإن أمكن القيام إليها بها فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله، هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة المنهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك. فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر، وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالجزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. قال رحمه الله: وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم فمنها فالأهم، والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه. نعم. قال: وإذا عرف هذا، أي ما تقدم ذكره، فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان. قلنا منازل السير إلى الله تقطع بماذا؟ تقطع بالقلوب لا بالأبدان. وقلنا منازل السير هذه ألف فيها بعض العلماء مؤلفا، وهو منازل السائرين، منازل السائرين، وشرحها ابن القيم بمدارك السالكين. فهذه المنازل التي يقطعها المسافر إلى الله عز وجل منزلة منزلة، يقول السائرون قسمان: قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها. يعني هو يهتم بالفريضة، لأن الفريضة أول بيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. طيب، وما كان عنده من وقت بعد ذلك حرص على الاستكثار من النوافل، يعني يصلي الرواتب ويصلي غير الرواتب، يقرأ القرآن، يكثر من ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ونحو ذلك، لكن هل عنده اهتمام بأعمال قلبه وهي المحبة والخوف والتوكل والإنابة والإخبات والتفكر والتيقظ والتوبة ونحو هذا؟ يقول لك لا، من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، ولكن هممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال. فهو بيرى نفسه في كثرة العمل، أنا قرأت كم جزء النهاردة، لكن هو لا يضع في حسبانه كم جملة وكم آية وقفت معها وتدبرتها، هو لا، هو أهم حاجة عنده أنه يقرأ يختم القرآن مثلا كل يوم مر. لكن هل هناك تدبر؟ هل هناك تأمل؟ هل هناك وقوف مع الأحكام؟ هل هناك استعداد ذهني؟ لا، هو مجرد تلاوة. طيب، وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر. يبقى هؤلاء جمعوا بين الفرائض والنوافل، وما زاد على ذلك صرفوه إلى إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيسعى في تزكية نفسه وإصلاح قلبه بأعمال القلوب التي لا يصح القلب ولا يسلم إلا بها. قال: بأعمال القلوب من تصحيح المحبة، محبة الله عز وجل، والخوف والرجاء والتوكل والإنابة. ورأوا هذه الطائفة أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات. فإذا حصل لأحدهم جمعية وارد جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا. يعني إيه كلام ده؟ يعني هم عندهم أعمال القلوب أحب إليهم من الاشتغال بالنوافل المطلقة. فلو ورد على القلب وقت كده يبقى الإنسان مستغرق في محبة الله عز وجل وإلى الأنس به والشوق إليه، لا يريد أن يخرج من هذا حتى وإن كان شيئا يسيرا، ولو كان في مقابل هذا أعمال كثيرة من الأعمال الظاهرة. يقول: هذا الشيء من الواردات أحب إليه من إيه؟ من كثير من التطوعات البدنية، حتى يأتي الأمر، الأمر اللي هو إيه؟ الأمر بالصلاة مثلا، هذا خلاص هنا يخرج من الوارد. إنما معه هذا الوارد اجتماع قلبه وخشيته وتيقظه وتفكره يخرج منه عشان يصلي، لا، يقول لك أنا كده أفضل، خليني إيه في الحالة اللي أنا فيها. لكن إذا جاء بقى الأمر، أمر بالصلاة، أمر بالجهاد، أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا يخرج إلى المأمور به. قال: فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الإمام القيم رحمه الله: فإذا حصل لأحدهم جمعية، ومعنى جمعية عن اجتماع القلب على الله عز وجل، ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البت، إلا أن يجيء الأمر، من الأمر يعني شيء مفروض عليه لابد أنه يفعله، فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، إن استطاع أن هو يفعل هذا المأمور به. وهذا الوارد الذي يعيشه من حالة الأنس والاشتياق والمحبة والذل والانكسار ما زال موجودا يجمع. هذا يتصور مثلا في الصلاة، يتصور إذا نودي للصلاة وعلى هذه الحال وقام يصلي لله عز وجل، هذا يتصور في حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بهذه الراحة، لأنه مستغرق في حب الله عز وجل والشوق إليه. قال ولو ذهب الوارد، فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. يعني الحالة الثانية أنه يمتثل أمر الله عز وجل، ولكن في امتثال أمر الله عز وجل الآن لا يمكن أن يأتي به مع وجود هذا الوارد. طيب يخليه مع الوارد ولا مع الشيء المفروض عليه الآن؟ يعني مثلا رأى منكرا وهيغير هذا المنكر، هذا المنكر يحتاج منه أنه يتكلم أو يغير بإيده أو ينهر أو يعمل كذا، ممكن كل هذا يخرجه عن الحالة التي هو فيه. لا، يفعل هذا وإن خرج عن الوارد الذي هو فيه. طيب هذا في الأمور المفروضة. طيب النوافل، يعني هذا الوارد الذي ورد على قلبي موجود، وجاءت نافلة قال فها هنا معترك التردد. هنا بقى إيه؟ عايز فقه من الإنسان، يقدم إيه ويأخر إيه. فإن أمكن القيام إليها به فذاك، زي ما أمكنه القيام إلى الأمر والوارد موجود زي في الصلاة في النافلة، لو أمكن أنه يقوم إلى هذه النافلة وما زال يعيش هذا الحال من المحبة والشوق والذل والانكسار والافتقار ونحو هذا فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله عز وجل. وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله عز وجل. هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده ثم مثل بذلك كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك، يترك هذا الوارد من أجل هذه النافلة، ولا هو يخليه مع الوارد؟ يقول وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله عز وجل. هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كذا كإغاثة إلى آخر مقال؟ فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيها وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. يعني هو الآن مخير بين إغاثة هذا الملهوف أو جبر هذا المكسور أو كذا أو كذا. طيب يعمل كذا ولا يخليه مع الوارد؟ يقول هنا ينظر إلى الأرجح. طيب الأرجح هنا إيه؟ الأرجح هنا أنه يقوم إلى هذه النافلة. ليه؟ لأن هذه الأمور الآن من النافلة تفوت والوارد لا يفوت. طب لو عمل ده لو عمل ده وقام وترك الوارد، ربنا سبحانه وتعالى يعوضه عن تركه لهذه الحال من أجل هذه النافلة بأن يعود إليه الوارد أقوى مما كان. يبقى هنا عمل القلب إيه؟ ازداد ولم ينقص. قال وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. يقول وإن كان الوارد إيه؟ أرجح من النافلة. الحزم هنا لإيه؟ أنه يستمر في الوارد يوم ليه لهذه النافلة اللي هي دون المحبة والأنس وكذا وكذا، فإنه يفوت الوارد والنافلة لا تفوت. النافلة دي نافلة موجودة في أي وقت، ممكن يذكر الله عز وجل في أي وقت، ممكن يسبح في أي وقت وهكذا. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق، وهذا مرجعه إلى العلم. إلى إيه؟ إلى العلم ومراتب الأعمال. طبعا هذا أيضا يحتاج إلى إيه؟ إلى العلم وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك لا إله غيره.